ويشترك مع الإمام المنفرد في الجمع. ونقرأ ما قال الحافظ رحمه الله ونستفيد مما ذكره تحت هذا الباب والحديث. قال رحمه الله: قوله: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. وقع في شرح ابن بطال هنا باب القراءة في الركوع والسجود وما يقول الإمام ومن خلفه، وتعقبه بأن قال: لم يدخل فيه حديثا لجواز القراءة ولا منعها. وقال ابن رشيد: هذه الزيادة لم تقع فيما رويناه من نسخ البخاري انتهى. وكذلك أقول أن هذه الزيادة لم تقع فيما روي من نسخ البخاري. باب القراءة في الركوع والسجود، والقراءة في الركوع والسجود منهي عنها كما جاء في حديث ابن عباس نصاً: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، وهو الحديث المتقدم. ثم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. الحديث فيه هذه الزيادة: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. وتبويب البخاري ظاهره أنه يجوز قراءة القرآن. باب القراءة في الركوع والسجود وما يقول الإمام. والقراءة في الركوع والسجود حديث ابن عباس نص في النهي عنها، إلا أن أهل العلم يختلفون في ذلك، من حيث إذا أتى بآية ولم يقصد بها التلاوة وإنما قصد الدعاء الذي فيها فقط دون التلاوة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا، ربنا أيضا كذلك لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا دعا بها في سجوده فهل يحرم عليه أو لا يحرم؟ الحديث صدره فيه المنع: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. ونهاية الحديث فيه التعميم بجواز الدعاء سواء كان من القرآن أو من غير القرآن، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهذا عام: اجتهدوا في الدعاء سواء كان بآية قرآنية أو بالأدعية الواردة فإنه دعاء: ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا وآتنا في الدنيا حسنة، اجتهدوا بالدعاء، وهذا دعاء. فيدل على أنه لا بأس أن يدعو الشخص ولو بآية في الأصل القرآنية إذا لم يقصد القرآن ولم يقصد التلاوته وإنما أراد الدعاء منها فقط، فيجوز له أن يدعو بالآية إن لم يقصد التلاوة والقراءة في الركوع أو في السجود. أما الركوع أما السجود فهو موطن الدعاء، والركوع موطن التعظيم. فإذا دعا الشخص بهذه الآيات المشار إليها وبغيرها من الآيات التي جاءت متضمنة للأدعية ودعاء القرآن، من أعظم الدعاء هل ينكر عليه أو لا ينكر عليه؟ الذي يظهر أنه يجوز أن يدعو بالآية في سجوده إن لم يقصد القرآن والتلاوة وإنما قصد الدعاء، انتزع الدعاء ولم يقصد التلاوة. أما إذا قصد التلاوة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني نهيت أن أقرأ القرآن. فإذا أراد القراءة أراد التلاوة: ربنا لا تزغ قلوبنا، ويقرأ القرآن في السجود حرام عليه. وإذا أراد الدعاء بهذه الآية ولم يقصد التلاوة، ما أراد التلاوة ولا أراد القرآن وإنما أراد إيش؟ الدعاء، فهل يجوز أو لا يجوز؟ الذي يظهر ما فيه مانع أن يدعو بهذه الآية العظيمة: ربنا وآتنا في الدنيا حسنة، ربنا لا تزغ قلوبنا، ما فيه مانع. هذا الذي يظهر، وهذا الذي اختاره أيضا أظنه الشيخ العثيمين رحمه الله فيما علق في ذهني، وهكذا الزرقشي رحمه الله، وأن محل الكراهة إنما هي القراءة، فإن قصد بها الدعاء والثناء فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من القرآن، فلا بأس أن يقنت بآية من القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهو يقنت، وهذا كذلك أيضا، فلا بأس بذلك أنه يدعو بآية من القرآن في سجوده، ما المانع من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ، وهذا ما يقرأ، هذا يدعو بهذا الدعاء، وإنما المنهي القراءة فقط، ولا يحتاج إلى تغيير الآية: ربنا لا تؤاخذنا، اللهم ربنا لا تؤاخذنا، ما يحتاج إلى تقديم اللهم ولا شيء، يدعو بنفس الآية ونص الآية، فإن الممنوع إنما هو القراءة كما في نص الحديث: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، وهذا لم يقرأ وإنما دعا بهذه الآية. فإن قرأ إنما الأعمال بالنيات، فإن قرأ فقد وقع في النهي، وأما إذا دعا ولم يقرأ فلا بأس بالآية وبغيرها. وآخر الحديث: عجز البيت يدل على وعجز الحديث يدل على الجواز، أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، والدعاء هنا الاستغراق سواء كان بالقرآن أو بغيره، وبالقرآن يقيد ما لم يقصد التلاوة. والقراءة فإن هذا النص ينصب على هذا: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن. فهذا هو الصواب في هذه المسألة: الدعاء بالآيات القرآنية يجوز أو لا يجوز؟ يجوز من غير تغيير، إذا نوى الدعاء ولم يقرأ ولم يقصد التلاوة والقراءة يجوز، لا يحتاج إلى تغيير. فعلى هذا يحمل إن ثبت هذا الباب، باب القراءة في القرآن، أما القراءة فممنوعة. أما القراءة قال باب الدعاء بالقرآن، هذا واضح، لكن القراءة هذا نص قراءة، النص القراءة ممنوع، حرام عليه أن يقرأ. لكن هذا الباب لم يثبت في نسخ البخاري، وإنما الثابت باب ما يقول الإمام من خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، هذه النسخة المعتمدة. وأما النسخة التي بوب عليها ابن بطال أو بوب عليها البخاري رحمه، بوب فيها البخاري كما في نسخة ابن بطال، فهذه لا تثبت. فعلى هذا المعتمد هذا. ومسألة القراءة، قراءة القرآن في السجود والركوع على ما سمعت من التفصيل، إن قصد التلاوة حرام عليه، قصد قراءة القرآن في الركوع والسجود حرام عليه، وإن أراد الدعاء فقط بهذه الآية العظيمة، أراد الدعاء، فأدعية القرآن من أعظم الأدعية وأفضل الأدعية، فهي خليقة بالعناية بها في الصلاة وفي غير الصلاة، يعتني الشخص بما جاء في القرآن من الأدعية، وهكذا ما جاء في السنة، ولا نحتاج إلى تغيير لفظ الآية حتى نخرج من تلاوة القرآن. نحن ما قصدنا التلاوة، قصدنا الدعاء الذي في الآية، هذا الذي اختاره الزركشي وهكذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وهذا الذي يظهر. ومن أهل العلم من رأى أنه لا يصلح لا القراءة ولا الدعاء به، يدخل تحت العموم إني نهيته، لا القراءة ولا الدعاء بالآية، ما في قرآن في السجود ولا في الركوع، ما في قرآن في السجود ولا في الركوع يؤتى به، لهذا الحديث: لا وإني نهيت أن أقرأ القرآن. وقد علمت أن لفظ الحديث أقرأ القرآن، وهذا ليس بقارئ وإنما داع. قال رحمه الله: وقال ابن رشيد: هذه الزيادة لم تقع فيما رويناه من نسخ البخاري، انتهى. وكذلك أقول: وقد تبع ابن المنير ابن بطال، ثم اعتذر عن البخاري بأن قال يحتمل أن يكون وضعها للأمرين، فذكر أحدهما وأخلى للآخر بياضا ليذكر فيه ما يناسبه، ثم عرض له مانع فبقيت الترجمة بلا حديث. وقال ابن رشيد، وهذا كثيرا ما يعتذرون البخاري بهذا الاعتذار، كثيرا ما يعتذرون البخاري بهذا الاعتذار إذا ذكر الباب ولم يذكر تحته شيء وإنما كان بياضا، فيحمل على هذا الذي ذكر أنه أراد أن يذكر الحديث ثم ذهل عنه ولم يذكر تحت هذا الباب هذا الحديث الذي يناسبه. فذكر أحدهما وأخلى للآخر بياضا ليذكر فيه ما يناسبه، ثم عرض له مانع فبقيت الترجمة بلا حديث. وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون ترجم بالحديث مشيرا إليه ولم يخرجه، لأنه ليس على شرط، الحديث بمسلم كما هو معلوم، حديث ابن عباس ويقول فيه اضطراب، الحديث بمسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب وصدره ما سمعت ألا وإن نهيته، سيأتي. قال رحمه الله: وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون ترجم بالحديث مشيرا إليه ولم يخرجه، لأنه ليس على شرطه، لأن في إسناده اضطرابا، وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عباس في أثناء حديث وفي آخره، هذا في آخر على هذا: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، هذا آخر الحديث، وأما الركوع فعظمه في الرب، ثم ذكر هذا: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ثم تعقبه على نفسه بأن ظاهر الترجمة الجواز، وظاهر الحديث المنع. صحيح ظاهر الترجمة التي عند ابن بطال باب القراءة في الركوع والسجود، وما يقول الإمام ظاهرها الجواز والحديث ظاهر المنع، فكيف هذا؟ هذا شيء من التنافي بين الترجمة وبين الحديث المذكور تحتها، فلعله يقول باب القراءة في الركوع والسجود هل يجوز هذا أو لا يجوز، ويذكر الحديث على المنع. ما فيه مانع أن يقول بهذا، يذكر الباب على هذا الإطلاق باب القراءة في الركوع والسجود، ثم يذكر حديثا يبين فيه مقصوده وأن هذا لا يجوز، ألا وإني نهيت وإنما يجوز أعظم فيه الرب والسجود اجتهدوا في الدعاء بغير القرآن، لكن قد سمعت التفصيل. فما فيه مانع أن يبوب ويذكر الحديث إشارة إلى الحكم المختار عنده رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، وقال ابن رشيد يحتمل أن يكون ترجم الحديث مشيرا إليه، لم يخرج لأنه ليس على شرط، لأن في إسناد اضطراب، نحفظ هذه الفائدة، لأن في إسناد اضطراب، لكن الحديث في مسلم. انظروا لنا هل أعله أحد من الأئمة الذين تكلموا عن الأحاديث التي في صحيح مسلم كالدارقطني بن شهيد وغيرهما، هل أحد من الأئمة أعل هذا الحديث بالاضطراب، أم هنا ذكر عن الحافظ رحمه الله فقط أو عن ابن رشيد هذا؟ انظروا لنا نستفيد، هل فيه اضطراب وسلم بالاضطراب أم أنه لم يسلم بهذا الاضطراب المذكور وأن الحديث ثابت، وهذا مشهور الحديث. فأما الركوع فعظموا فيه الرب. قال رحمه الله، وظاهر الحديث، ثم تعقبه على نفسه بأن ظاهر الترجمة الجواز وظاهر الحديث المنع. قال فيحتمل أن يكون معنى الترجمة باب حكم القراءة وهو أعم من الجواز، إذن هذا الذي أشرنا إليه ما قرأته هذا هو، فيكون باب حكم القراءة وهو أعم من الجواز أو المنع، ثم بين الصواب والمقصود. باب حكم القراءة وهو أعم من الجواز أو المنع، وقد اختلف السلف في ذلك جوازا ومنعا، أي اختلفوا في قراءة القرآن في السجود والركوع جوازا ومنعا، هل يجوز أو لا يجوز، والصحيح هو التفصيل الذي سمعته. وقد اختلف السلف في ذلك جوازا ومنعا، فلعله كان يرى الجواز لأن حديث النهي لم يصح عنده، لعل البخاري كان يرى جواز قراءة القرآن في السجود والركوع لأن الحديث لا يثبت عنده، والحديث قد ثبت في مسلم. وانظروا لنا ضروري، هل انتقد أحد من أهل العلم والشان هذا الحديث؟ وإن الحديث مشهور في النهي عن القراءة. وهذا كله بناء على أن الترجمة هذه ثابتة في بعض نسخ البخاري، وإلا قد سمعت أن ابن رشيد وأيده الحافظ اختار أيضا أن هذه الزيادة لم تقع فيما روينها من نسخ البخاري، قال وكذلك أقول الحافظ ما هي موجودة. قال رحمه الله، وقد اختلف السلف في ذلك جوازا ومنعا، فلعله كان يرى الجواز لأن حديث النهي لم يصح عنده انتهى ملخصا، ومال الزين ابن المنير إلى هذا الأخير، لكن حمله على وجه أخص منه، فقال لعله أراد أن الحمد بالصلاة لا حجر فيه، وإذا ثبت أنه من مطالبها ظهر تسويغ ذلك في الركوع وغيره بأي لفظ كان، فيدخل بذلك آيات الحمد كمفتتح الأنعام وغيرها، كمفتتح الأنعام سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، قال فهي مفتتحة بالحمد، فيدخل في ذلك آيات الحمد كمفتتح الأنعام وغيرها. فإن قيل ليس في حديث الباب ذكر ما يقوله المأموم، أجاب ابن رشيد بأنه أشار إلى التذكير بالمقدمات لتكون الأحاديث عند الاستنباط نص، لتكون الأحاديث عند الاستنباط نص عيني المستنبط. وقد تقدم حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث صلوا كما رأيتموني يصلي، قالوا يمكن أن يكون قاس المأموم على الإمام لكن فيه ضعف. صحيح كما سمعت أن المأموم يقتصر على التحميد فقط. وقد ورد في ذلك حديث أبي هريرة أيضا أخرجه الدارقطني بلفظ كنا إذا صلينا خلف رسول الله فقال سمع الله لمن حمده، قال من وراء سمع الله لمن حمده، وهذا فيه نظر الحديث كما سيأتي. قال من وراءه سمع الله لمن حمده، ولكن قال الدارقطني المحفوظ في هذا فليقل من وراءه ربنا ولك الحمد كما صح في الصحيح. وسنذكر الاختلاف في هذه المسألة في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. فعندما نسأله عن قراءة القرآن في الركوع والسجود هل يجوز؟ نعم أحسنت، لا يجوز قراءة القرآن لهذا الحديث الذي في مسلم إلا إذا قصد الدعاء بهذه الآية ولم يقصد التلاوة والقراءة فيجوز، لأن آخر الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، والدعاء شامل، فأل هنا الاستغراق والجنس يشمل الدعاء بالسنة وأدعية السنة، ويشمل الدعاء أيضا بالآيات القرآنية وهما من أعظم الأدعية آيات القرآن، وهكذا أيضا أحاديث السنة التي فيها الدعاء من أعظم ما يدعو به الإنسان، فلا يألو جهدا في اختيار مثل هذه الأدعية العظيمة التي ذكرها الله نص عليها في كتابه، ينبغي أن يقصدها المصلي الداعي في سجوده، وهكذا أيضا الداعي خارج سجوده يقصد أدعية القرآن، فهي من أعظم الأدعية. هذا هو الصحيح الذي مال إليه الزركشي، وأيضاً الشيخ العثيمين ضرنا قول الشيخ العثيمين، فمر معنا في البلوغ وأظن كتبنا الإخوان أن الشيخ العثيمين يرى جواز الدعاء بالآية القرآنية إذا لم يقصد التلاوة والقراءة، وهذا الذي يظهر حديث يدل عليه آخره وعجزه. قال باب ما جاء في قراءة القرآن في الركوع والسجود. حديث ابن عباس رضي الله عنه الجامع لعلوم الإمام أحمد قال حديث ابن عباس رضي الله عنه ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قال الإمام أحمد ليس إسناده بذاك، الإمام أحمد يعله ليس إسناده بذاك. طيب قال أخرجه مسلم المحشي، يقول بعد كلام الإمام أحمد يعني حاشي عليه رقم 2، انظر رقم 2، نقرأ رقم 1 رقم 2 كلاهما يختص بهذا الحديث. قال أخرجه مسلم قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع. إذن الحديث طويل، وهذا المقصود جاء بعد ذكر الرؤيا ثم جاء بعده في نظامه هذا فأما الركوع، أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال في فتح الباري لابن رجب قلت وله شاهد في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب في النهي عن القراءة في الركوع والسجود، هذا الحديث فيه خلاف كبير، ونقل الدارقطني في العلل الخلاف ولم يرجح منه شيئا. قال ابن رجب في فتح الباري بوب البخاري على هذا ولم يخرج فيه شيئا، وفيه حديث ليست على شرطه، والظاهر أن البخاري ترك حديث علي بن أبي طالب لأنه رأى الخلاف فيه مؤثرا. مسألة قال ابن رجب في الفتح أكثر العلماء على كراهة القرآن أو كراهة القراءة في الركوع والسجود، ومنهم من حكاه إجماعا، وقد علمت الخلاف عند بعض السلف من يرى الجواز، ومنهم من حكاه إجماعا، وهل كراهة للتحريم أو التنزيف فيه خلاف. قال ابن عبد البر الإجماع على عدم الجواز، ومذهب الشافعي وأكثر أصحابنا أنه مكروه، ورخص الطائفة في القراءة في الركوع، إذن ما في إجماع، وإنما نقل إجماعا حكي إجماعا، ورخص الطائفة في القراءة في الركوع والسجود منهم أبو الدرداء وسليمان بن ربيعة والمغيرة، رخص الطائفة ومنهم هؤلاء الصحابة. حاصل المسألة فيها خلاف، مسألة قراءة القرآن والقرآن لا يقرأ. عندنا حديثان في النهي عن قراءة القرآن، حديث علي وهو في مسلم وفي اختلاف أيضا، وحديث ابن عباس كذلك أيضا في مسلم، ولا مانع أن يكون وإن كان فيهما ضعف هذا يشهد لهذا ويعتضد بهذا ويبنى عليه الحكم. ولا سيما وهو قول أكثر أهل العلم النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وبعض المسائل ربما نظن أنها من المسلمات أنه لا يجوز، فإذا بالخلاف حاصل فيها، إذا بالخلاف بين أهل العلم حاصل فيها لضعف الإطلاع فيحصل شيء من هذا. فلما نقرأ مثل هذه الكتب ونقرأ الشروحات هذه نستفيد. قال قوله إذا قال سمع الله لمن حمد في رواية أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد، ولا منافاة بينهما لأن أحدهما ذكر أو ذكر ما لم يذكره الآخر. نعم لا منافاة في رواية كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد، ولا منافاة أنه يقول التسميع ويقول التحميد، وليس في أن الإمام يقتصر على ربنا ولك الحمد، بل قد جاء ما يدل على أنه يسمع سمع الله لمن حمده أو يقول التسميع. قال قول اللهم ربنا ثبت في أكثر الطرق هكذا وفي بعضها بحذف اللهم، وثبوتها أرجح وكلاهما جائز. اللهم ربنا ولك الحمد، الله ربنا ولك الحمد من غير اللهم، هذا وهذا ثابت، وفي ثبوتها تكرير النداء، وكلاهما جائز وفي ثبوتها تكرير النداء كأنه قال يا الله يا ربنا، كلام جميل. اللهم ربنا لك الحمد تكرير النداء لله سبحانه وتعالى، وهذا أدعى الجواب، وهو يا رب يا رب يا رب يا رب ضراعة، ويدعو ربه ويكرر نداءه لربه سبحانه وتعالى، الله كريم. قال قوله ولك الحمد كذا ثبت زيادة الواو، كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة وفي بعضها كما في الباب الذي يلي بحذفها. قال النووي رحمه الله المختار لا ترجيح لأحدهما عن الآخر، المختار يقول النووي لا ترجيح، ولك الحمد لك الحمد لا ترجيح لأحدهما عن الآخر. قال النووي المختار لا ترجيح لأحدهما عن الآخر. وقال ابن دقيق العيد كأن إثبات الواو دال على معنى زائد، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، والحرف الزائد يؤتى به لتوكيد هذا الأمر، فيه معنى زائد ولا شك، أقل الأحوال التوكيد. كأن إثبات الواو دال على معنى زائد لأنه يكون تقدير مثلا ربنا استجب ولك الحمد، ربنا ولك الحمد كأنه هناك فعل ربنا استجب، هذا جملة ولك الحمد، فزيادة الواو تدل على معنى عظيم وعلى تقدير متعلق للنداء ربنا استجب. ثم قال ولك الحمد جملة مستأنفة أو جملة معطوفة على ما قبلها، لأن يكون التقدير مثلا ربنا استجب نداء، ثلاث جمل على هذا أدعو ربنا استجب ولك الحمد. وأما على عدم وجود الواو عندنا جملتان، جملة النداء والجملة الثانية التي بعدها ولك الحمد، فلا شك أن كثرة الجمل يدل على أنه أبلغ في المقصود، فعلى هذا زيادة الواو عندنا ابن الدقيق العيد لها معنى ومفيدة، ولم تذكر هكذا لغير معنى، وأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، بل تترجح الواو زيادة الواو لزيادة الفعل والمبنى. قال كأن إثبات وزيادة المبنى من القواعد تدل على زيادة المعنى، كأن إثبات الواو دال على معنى زائد لأنه يكون التقدير مثلا ربنا، هذه جملة استجب ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر، ولك الحمد خبر ربنا استجب هذا دعاء، ومعنى الخبر تضمن جملتين الكلام، ومعنى الخبر انتهى، وهذا بناء على أن الواو عاطفة. وقد تقدم في باب التكبير إذا قام من السجود قول من جعلها حانية، وأن الأكثر رجحوا ثبوتها، وقال الأثرم سمعت أحمد يثبت الواو في ربنا ولك الحمد، ويقول ثبت فيه عدة أحاديث، أحمد يثبت الواو، والواو كما ترى في الصحيح ربنا ولك الحمد في الصحيح. استفدنا من هذه القراءة وما استفدنا تلاوة القرآن في الركوع والسجود، وأنه لا يجوز أن يتلى القرآن في الركوع والسجود إلا بقصد الدعاء. تفضل.